بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أبو إبراهيم، انتبه لهذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات أينما كانوا. حيث يتعرض المسلم للموت حينئذ الضرورة تحل. مثلا وقع في زمن الرسول عليه السلام أن عبدا، عبد رقيق يعني، أخذه سيد الحديقة وهو يأكل من ثمارها، فأخذه فضربه وجاء به إلى الرسول عليه السلام، فسأله الرسول: لماذا أنت أخذت وسرقت؟ قال: يا رسول الله، كنت جائعا. فأنب الرسول عليه السلام سيده، قال له: لا أنت أطعمته وهو جائع، ولا أنت أحسنت تأديبه. فهذا الرجل لما أكل وهو جائع فهذا جائع، لأنه تعرض للجوع. وهناك حديث آخر: إذا مر أحدكم بحائط فلا يدخل قبل أن ينادي يا صاحب الحائط، يعني بستان، بستان محوط، فإن أجابه فبها، وإن لم يجبه فليأكل ولا يتخذ خدمة، يعني لا يأخذ ويحمل، يأكل حاجته ويمشي. كذلك إذا مر بماشية من الغنم فلينادي صاحب الغنم أو الراعي، فإن أجابه سقاه، وإلا فليحلب وليشرب كفايته. في ضرورات، فالضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. اليومين الضرورات بحجة الضرورة عم يصير كروش نايف، وعم نخزن الأموال في البنوك التي تتعامل بالربا. وين الضرورة؟